بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم معاشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قوله قل، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، والمخاطب المؤمنون. قل إن كان آباؤكم، الأب من تفرع منه الإنسان، وهذا يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، ومثله الأم، يعني ومثل آباؤكم. قل إن كان أمهاتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الإخوان يعني إخوانكم في النسب والعشيرة. إذن قل إن كان آباؤكم، الأب من تفرع منه الإنسان، وهذا يشمل الأب الأدنى وإن علا. وأبناؤكم يشمل أيضا إيش؟ الابن الأدنى وإن نزل، والابن من تفرع منه الإنسان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، إخوانكم يعني في النسب والعشيرة، وأزواجكم يعني زوجاتكم، وعشيرتكم أي أقرباؤكم. والعشيرة مأخوذة من العشرة، والعشيرة هي الجماعة التي ترجع إلى أصل واحد، فكل جماعة ترجع إلى أصل واحد فهي عشيرة. وقوله سبحانه وتعالى: وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. وقوله وتجار، نعم، وإنما خص الأموال بالذكر، وأموال اقترفتموها، لأنها أعني الأموال أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. ولذلك تجد أن المال الذي يأتي الإنسان من تعب وكد تجد أنه يحرص عليه أكثر من المال الذي يأتيه عن غير ذلك. يقول: وتجارة تخشون كسادها، التجارة هي إدارة المال طلبا للربح، إدارة المال يعني أن يدير ماله ببيع وشراء وما أشبه ذلك طلبا للربح. وتجارة تخشون كسادها، الكساد هو فوات وقت النفاق والرواج، كسدت السلعة يعني فات وقت نفاقها ورواجها، يعني بذلك الموسم الذي تكون فيه رائجة نافقة. وقول وتجارة تخشون كسادها، هذا عام لجميع أنواع التجارة. ومساكن ترضونها، المساكن هي المنازل. وقوله ترضونها يعني من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله. أحب خبر كان، قل إن كان، أي إذا كانت هذه الأشياء، وهي ثمانية، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة، فأنتم فسقة ظلمه، ولهذا قال في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، التربص بمعنى الانتظار، أي انتظروا ما يحل بكم من العقوبة، تربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي بقضائه، وهو يعني هذا القضاء إهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، لأن الفسق في اللغة بمعنى الخروج، فالمراد بقوله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله عز وجل شيئا من هذه الأمور المذكورة. أما مناسبة الآية لكتاب مناسبة الآية للباب ففيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسول، وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعيان والأعمال على محبة ما سوى ذلك. هذه الآية فيها وجوب تقديم ما يحبه الله، وجوب تقديم محبة الله وما يحبه الله على ما سواه من الأعيان والأشخاص. أما الفوائد فيستفاد من هذه الآية الكريمة أولا ما تقدم من وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمها على محبة كل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا جواز محبة هذه الأشياء الثمانية في الأصل ما لم تقدم أو تطغى على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كانت هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت محبوبا مما يحبه الله ورسوله أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ولهذا سيأتي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة أن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمان، فلا يصح حب أحدهما دون الآخر. ما يمكن أن الإنسان يحب الله ولا يحب الرسول، أو يحب الرسول ولا يحب الله، بل هما متلازمان. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويستفاد منها أيضا أن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل لقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا، فالنفي هنا لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، وذلك لأن الإيمان في نصوص الكتاب والسنة يطلق مرادا به الإيمان الكامل، ويطلق مرادا به مطلق الإيمان. فمن الأول وهو إرادة الإيمان الكامل قوله عز وجل في أول سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي المؤمنون كامل الإيمان. ويطلق الإيمان ويراد به مطلق الإيمان، بمعنى أن يقول معه مخالفة ومعصية، كقوله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يشترط في الرقبة التي تحرر في كفارة القتل أن تكون كاملة الإيمان. يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب بالنصب خبر أكون، حتى أكون أحب، هذه خبر قول أكون، أحب إليه من ولده، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووالده أيضا يشمل الأم والأب وإن علوا. وهنا في هذه الرواية قدم الولد على الوالد، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، وذلك لمزيد الشفقة ولأن تعلق القلب بهما أشد. وفي بعض الروايات تقديم الوالد على الولد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وذلك لتقدمهما في الزمان والإجلال والإكرام. إذن في بعض الروايات تقديم الولد وفي بعضها تقديم الوالد، ولكل وجه. قال والناس أجمعين، هذا من عطف العام على الخاص. يستفاد من هذا الحديث أولا مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك، أن تحقيق الإيمان يعني الإيمان الكامل مشروط بذلك، لأنه نفى وقال لا يؤمن. أما فوائد الحديث فمنها أولا وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق، ويستفاد منه أيضا من قوله لا يؤمن أن نفي الإيمان لا يدل ولا يستلزم الخروج من الإسلام، أن نفي الإيمان لا يدل ولا يستلزم الخروج من الإسلام، لأن من نفي عنه الإيمان في مثل هذا فيبقى معه أصل الإسلام أو الإيمان. ومنها أيضا أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه، الإيمان الصادق الحقيقي لا بد أن يظهر أثره على صاحبه في عقيدته وعبادته وأخلاقه وتعامله. ويستفاد منها أيضا يستفاد من الحديث أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل قلبي. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن إيش قدم محبة ولده ووالده على أو من قدم محبته، من قدم غير محبته على محبته. طيب هنا مسائل أولا تتعلق بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين أو مرتبتين، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى محبة هي فرض وواجب، وهي ما اقتضى طاعته عليه الصلاة والسلام في امتثال ما أمر به من الواجبات واجتناب ما نهى عنه من المحرمات. محبة فرض، وهي التي تقتضي أن يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات وما نهى عنه من المحرمات، وإنما كانت واجبة لأن اجتناب المحرم واجب وفعل المأمور واجب، فيجب على كل مؤمن أن يفعل المأمورات وأن يجتنب المحظورات، فتكون محبته من هذا الوجه واجبة. وكذلك أيضا من الفرض ألا يجد في نفسه حرجا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم له تسليما. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها أيضا من المحبة التي هي فرض ألا يتلقى الهدي من غيره. ومن المحبة التي هي فرض ألا يطلب شيئا من الخير إلا بما جاء إلا ما جاء به، لأن الخير كل الخير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى من محبته، وهي التي تكون فرضا. المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية مستحبة، وهي ما ارتقى بعد ذلك، ما ارتقى بالإنسان بعد ذلك إلى اتباع سنته في آدابه وأخلاقه والاقتداء والاهتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته عليه الصلاة والسلام. فهذه إيش؟ مستحبة، لأن هذه الأمور مستحبة. إذن محبته عليه الصلاة والسلام تكون فرضا فيما استلزم فعل المأمورات وترك المحظورات، وتكون مستحبة فيما زاد على ذلك. الأمر الثاني الرسول عليه الأمر الثاني أعظم الحقوق بعد حق الله هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حق لمخلوق أعظم من حقه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا أولا وجوب تقديم محبته على محبة جميع الناس حتى على النفس والولد والوالد، كما تقدم في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانيا من حقوقه عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه، توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير في حياته وبعد مماته. فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم. إذن توقير الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في حياته وبعد مماته. في حياته أن توقر شخصه الكريم، وبعد مماته أن توقر شرعه القويم. ومن رأى توقير الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام عرف كيف قام هؤلاء الفضلاء الأجلاء بما يجب عليهم نحو الرسول عليه الصلاة والسلام. من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر من الأمور الماضية والمستقبلة مما صح عنه، من حقه علينا أن نصدقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والأمور المستقبلة، لكن مما صح عنه، لأن هناك أمورا وردت في الأحاديث لكنها لا تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من حقوقه عليه الصلاة والسلام امتثال ما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من حقوقه عليه الصلاة والسلام الإيمان بأن هديه أكمل الهدي، وأن شريعته أكمل الشرائع، هذا من حقه علينا. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا يقدم تشريع أو نظام مهما كان مصدره على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن نقدم نظاما أو تشريعا أو قانونا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عن شريعته وهديه بكل ما يستطيع من قوة بحسب ما تقتضيه الحال وتتطلبه من السلاح. من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عن شريعته وهديه وسنته بكل ما تستطيع من قوة بحسب ما تقتضيه الحال وتتطلبه من السلاح المادي والسلاح المعنوي، حتى وإن أدى ذلك إلى القتال، وذلك بدفع الحجج والشبه ودحضها وبيان فسادها. هذا من حقه علينا أن ندافع عنه. من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرعه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر ونحذر من البدع، أن نحذر ونحذر من البدع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من البدع: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. وما هي البدعة؟ ضابط البدعة: كل عقيدة أو عمل قولي أو فعلي يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع. كل اعتقاد أو قول أو فعل يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، حتى لو كان مخلصا في هذه العبادة، لأن هذا ضلال في الواقع. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا بد من إحسان العمل، يعني مع الإخلاص لا بد من إحسان العمل، وإحسان العمل إنما يكون بموافقة الشريعة. ولو قلنا إن النية كافية في صلاح العمل لكان قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أنه من الصلاح، ولا شك أن هذا شرك. إذن الحذر من البدع، واعلم أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يقع في محاذير ومفاسد عظيمة، ذكرناها سابقا ونعيدها الآن باختصار. منها أولا أن فعله، وأعني بذلك ابتداعه، يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمقتضى هذا الابتداع أن الدين لم يكمل، بقي هذه البدعة. ثانيا من المحاذير والمفاسد أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ووجه ذلك أنه أدخل في دين الله ما ليس منه، بل وتعدى حدود الله عز وجل. وقد قال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثالثا من مفاسد البدع أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده وفي التشريع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا أن ابتداعه، وهي أعظمها في الواقع، أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين، وهما: الأول، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا، وحاشاه من ذلك، جاهلا بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما وكتم ذلك، وكلاهما قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو أن يكون جاهلا، فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان العلم وتبليغ الشرع. مفهوم هذا؟ كل مبتدع يلزم من بدعته هذه البدعة التي فعلها، إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أو لا يعلم. إن كان يعلم أن هذه من الشرع ومع ذلك سكت ولم يبلغ، فقد كتم الحق وحاشاه من ذلك، وإلا فهو جاهل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. ثاني أيضا خامسا أن ابتداعه يستلزم تطاول الناس على شريعة الله، وأن يدخلوا فيها ما ليس منها في العقيدة والعمل والقول، وهذا من أعظم العدوان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا سادسا أن ابتداعه يستلزم تشتت الأمة وتفرقها وتمزقها، وأن يتخذ كل طائفة أو كل جماعة بدعة يبتدعونها، فإذا ابتدع هؤلاء بدعة ابتدع أولئك ما يقابلها، وقالوا لا فرق بيننا وبينهم. أيضا من مفاسد البدع أن ابتداعه يستلزم أو يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع. وقد قيل أو وقد قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، أو هدموا ما يقابلها من السنة. فكل هذه المحاذير وغيرها تدل على التحذير من البدع والنهي عنها. واضح؟ إذن البدعة ضابطها أي معتوك. وش ضابط البدعة؟ في شيء جديد ولا يسمى بدعة، قد يكون وسيلة. تنتم معنا؟ كل اعتقاد أو قول أو فعل، نعم، كل عقيدة أو قول أو فعل يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. طيب، هنا ما دمنا نتكلم عن البدع، الآن اليوم كم؟ 11، وغدا 12. بدعة المولد، بدعة المولد، ما حكم هذه، ما حكم هذا الأمر؟ يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ويستدل بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فيبتدعون هذه البدعة. فالجواب أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور المشروعة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده في حياته، وكذلك أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقون إليه. إذن لو كان هذا من دين الله لكان أول من يبادر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون. وأول ما أحدثت هذه البدعة في القرن الرابع في سنة 62 و300 في عهد الفاطميين، أول ما أحدثت في هذا الوقت سنة 62 و300 في عهد الفاطميين. إذن القرون المفضلة كلها لم يفعلوا هذه البدعة. ثانيا أيضا أن يقال إن العبادات توقيفية، فالعبادات مبناها على التوقيف، والأصل فيها الحظر، والشارع عين العبادة التي تشرع في يوم الاثنين وهو يوم مولده، يوم مولده وهو الصيام، فيقتصر على ما ورد فقط. واضح؟ نقول الشارع عين ما الذي يشرع أن يفعل في يوم الاثنين، هو صيام يوم الاثنين فقط، أما ما سوى ذلك فليس من أمور مشروعة. طيب أيضا من أن يقال إن علة الصوم ليست منحصرة بكونه يوم ولد، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى وهي إنزال الوحي، وعلة ثالثة وهي عرض الأعمال على الله عز وجل. فلماذا نأخذ بعلة واحدة وندع بقية العلل؟ أيضا أن في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه مضاهاة ومشابهة لليهود والنصارى باحتفالهم بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. خامسا أيضا أن هذه البدعة ليس لها أساس من التاريخ، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة، فقد قيل إنه ولد في الثاني من الشهر، في يوم الثاني من الشهر، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في 22. فتعيين يوم مولده ليس محل وفاق، بل قد حقق بعض العلماء ومنهم محمود بن باشا الفلكي بأن ولادته كانت ليلة التاسع، أن ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ليلة التاسع، وقد نقل ذلك مرتضيا له الخضري في نور اليقين على أن ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ليلة التاسع. أيضا وجه سادس من ما يدل على فساد هذه البدعة ما يقترن بهذه البدعة من المنكرات العظيمة والمحرمات والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، مع أيضا ما يضاف إلى ذلك من الرقص والغناء واختلاط الرجال بالنساء، وكل واحدة من هذه الأمور كافية في تحريم هذا الأمر. فهذه البدعة يقتنع بها منكرات عظيمة، منها أولا الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينشدون القصائد ومنها قصيدة البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحديث العممي، إن لم تكن آخذا بيدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يصحب ذلك استغاثة يا رسول الله، المدد المدد المدد المدد. يصحب ذلك أيضا رقص وتمايل. يصحب ذلك أيضا معازف وآلات وغنى واختلاط الرجال بالنساء. وكل واحدة من هذه كافية في منعه وتحريمه. لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد يعني أن هدانا لترك هذا الأمر، وأن هذه البدعة بحمد الله لا توجد. قد يوجد عند بعض الناس يحتفلون به سرا، لكن ظاهرا وعلنا نحمد الله عز وجل. وهذا من توفيق الله عز وجل لنا أولا، ومن أيضا ما يقوم به ولاة الأمر جزاهم الله خيرا وعلماء هذه البلاد من النصح وبيان الحق. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. إيش؟ لا لا تأكل حلوى. كل ما يهدى في الحفلات المحرمة أخذك له إقرار لك، إقرار لهم على ذلك. وذلك الآن النصارى يحتفلون الآن في مثلا كريسمس، عيد الكريسمس، إذا أهدوك هدية لا تقبل، يعني كونك تقبل معنى هذا أنك تقرهم على هذا الأمر. مثله احتفال بالمولد. كيف؟ شو يبيع؟ المهم كون يبيع للناس. إذا كنت تعلم أن هذا الرجل سيستلي منك لحيال البدع لا تبع، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. شوف تكون تخفيضات بيوم المولد، يوم الكريسمس مثلا، هذا لك غنمه وعليه غرمه، كما قال ابن مسعود. يعني يسأل ويقول أحيانا يكون في هذه الأعياد فيها تخفيضات، لو اشترى الإنسان نقول لو اشترى لا حرج، لأن لك مهنأه وعليه مغرمه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لا هو يحتفلون الليلة ولا بكرة؟ ها؟ الليلة يعني. أي هذا سبحان الله. نعم. كيف؟ الله أعلم، ما يدري. عم يقول في عهد الفاطميين والفاطميون أقول معروف من جهة معروف، أقول هم معروفون من جهة العقيدة، ومن أنه بدعة وليس له أصل. مع ذلك تجد أن هؤلاء الذين يحتفلون تركوا من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام الواجبة فضلا عن المستحبة، الشيء العظيم. وإذا قال قائل، قد يقول قائل نحن لا نتعبد لله عز وجل بذلك، هم يريدون هذا الإرادة، يقول هذا لا نتخذوا عبادة. فنقول محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم عبادة، أعظم عبادة وأعظم حق هو حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأنهم يعني يريدون يقول نحن لا نتخذ هذا عبادة، هذه أمور عادية. والأصل في العادات، والأصل في عاداتنا الإباحة، والأصل فيما تعرف الناس عليه أنه مباح. فيقال من قال لك إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إنها عادة؟ محبته عبادة وأعظم عبادة. ولذلك نفى الإيمان عليه الصلاة والسلام عمن قدم محبته محبة غيره على محبته. لا كافي. يعني تجد هناك يعني بعض الكتاب والصحفيين يكتبون ولا داعي للتشدد، لا داعي للتنطع، فهذا مجرد ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نتخذ ذلك. السلام عليكم. شو اسمك؟ دحومي. ما شاء الله. ونحن نتخذ ذلك إيش؟ مجرد التذكر للرسول عليه الصلاة والسلام.